يقول أن يدخل الداخل منكم ويتم السلام المصافحة. احرصوا على هذه المصافحة لأنها سنة نبوية من فعله عليه السلام ومن قوله. أما فعله فقد قال أبو ذر: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، هذا فعله. أما قوله كما سمعتموه من الحديث وهو قول عليه السلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاطت عنهما ذنوبهما كما يتحاط الورق عن الشجر في الخريف. ثم في هذه السنة، أي سنة إتباع السلام بالمصافحة، قضاء على عادة سيئة منتشرة في العالم الإسلامي، فينبغي علينا نحن بصفتنا سلفيين، ولا أقول ينبغي علينا كسلفيين لأن هذا تعبير خاطئ ولو أنه مشهور، أنا كمسلم، أنا كسلفي، أنا كذا، هذا تعبير أعجمي، لأنه لما تقول أنا كسلفي معناه لست سلفيا، ولما تقول أنا كمسلم معناه لست مسلما. لذلك من الخطأ أن يقول الإنسان أنا كسلفي أو كمسلم. فأقول بعد هذه الجملة المعترضة القصيرة: فنحن بصفتنا سلفيين يجب أن ننشر السنة على الأقل بعضنا مع بعض، وإلا نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. أما الأموات التي لا يتيسر لنا نشر السنة فيها فلا حول ولا قوة إلا بالله، يكون لنا عذر هناك. أما على الأقل مجالسنا الخاصة فينبغي أن تكون دائما وأبدا معمورة بالسنة قولا وفعلا. فإذا دخل الداخل منا وسلم على الجالسين وهم جلوس وقعود وصافحهم، ففي ذلك قضاء على الوثنية التي عمت في البلاد الإسلامية اليوم، يقومون قياما للداخل ويظلون قائمين حتى يجلس هذا الداخل ويقف. هذا أنكره الرسول عليه السلام حتى في أقدس حال أو صورة، ألا وهي الصلاة. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الناس وصلى بهم قائما صلاة الظهر، فقام الناس من خلفه قياما فأشار إليهم وهو يصلي أن يجلسوا فجلسوا، ولما قضى الصلاة التفت إليهم وقال: لقد كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد قولوا: وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فمن الواضح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ركنا من أركان الصلاة، ألا وهو القيام، عام المصلين الأصحاء الذين لا يجوز لهم أن يصلوا من قعود، بقول عليه السلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهؤلاء يستطيعون القيام وقد فعلوه خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أشار إليهم أن يجلسوا، وقال صراحة: وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لماذا؟ ليبطل وثنية ظاهرة، وهي جلوس الملك على عرشه وقيام الحاشية من خلفه تعظيما له، علما بأن الرسول عليه السلام إنما جلس في الصلاة مضطرا ولم يجلس كما يفعل كسرى متكبرا. والصحابة أيضا جلسوا أو قاموا قبل، قاموا خلفه عليه السلام لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يقوموا من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. مع هذه الفوارق بين الرسول وصحبه وبين كسرى وحاشيته، قال لهم: كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها، مع اختلاف المقاصد. فأراد حتى في الصلاة ألا تظهر صورة تشبه صورة الوثنيين أهل فارس، فقال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا للغير. فما بالنا نحن اليوم ليس في الصلاة نقوم قياما وراء الإمام بذلك، وإنما في مجالس معتادة فنكون جالسين، يدخل الداخل نقوم له أجمعين، ونظل قياما هكذا كأننا قمنا لرب العالمين حتى يجلس هو، وبعد ذلك نجلس نحن. هذا هو المشكلة التي حارب الرسول عليه السلام بمثل قوله المعروف الصحيح: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكل داخل لا يمقت هذا القيام في قلبه بل تحسنه له نفسه الأمارة بالسوء، له نصيب صغير أو كبير من ذلك الوعيد الشديد، فليتبوأ مقعده من النار. لأني أقول هذا لأن الناس الذين يقومون منهم من يقوم ويقعد أي لا يتمثل، ومنهم من يظل متمثلا ما ينقص غريضة ينهى على يسراه وما يفعل في الصلاة، ومنهم من يطيل المكر تعظيما للداخل. لذلك أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أن من سنن الرسول عليه السلام عند الملاقاة المصافحة، وفيها ما ذكرنا من اقتداء به عليه السلام أولا، ثم من اكتساب فضيلة المغفرة ثانيا، ثم ثالثا وأخيرا القضاء على عادة التمثل قياما. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.